الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لنا ولأمة محمد في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله وظهر دين الله. فصلوات الله وتسليماته على النبي المكمل محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، أقول ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصح الحديث من رواية البخاري عن الطيب المطيب الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أو قال فقد استكمل الإيمان. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان أو استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار أي مع قلة المال، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار أو مع الإقتار، وبذل السلام للعالم. وقبل أن نمضي مع الكلمات الطيبات الجامعات، نقف لحظات مع راوي الحديث عمار بن ياسر، من أوائل الذين شرح الله صدرهم للإسلام وانضموا إلى الفئة المؤمنة الخليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل هو أبوه ياسر وأمه سمية في دين الله في مبدأ الإسلام، وكان متمما لبضعة وثلاثين رجلا، أي لم يسبقه إلا ثلاثون أو بضع وثلاثون رجلا، فكان من الأوائل الذين انشرح صدرهم للإسلام، وكان مملوكا ظلمته الجاهلية الأولى مرتين. ففي الجاهلية كان يقامر ويلعب الميسر أي القمار، فأفلس فأخذ عبدا أسيرا، استعبد بسبب أفعال الجاهلية أي القمار، ثم استذل وأهين من الجاهلية بعد أن دخل الإسلام، عذب تعذيبا شديدا ضربا وحرقا بالنار وأذى شديدا، كما عذب أبوه ياسر وعذبت أمه وهي أول شهيدة في الإسلام، طعنتها الجاهلية طعنة خسيسة فماتت، طعنها أبو جهل الأمة في موضع العفة فماتت. أما عمار فعن عمار تحدث ولا حرج، امتلأ قلبه بالإيمان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أي إلى أطراف أصابعه في يديه ورجليه، امتلأ إيمانا. ولما كان يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرحب به النبي ويقول مرحبا بالطيب المطيب رضي الله عنه وأرضاه. عذب فكان يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، بل كان يحرق بالنار عمار فيمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح على وجهه ورأسه ويقول اللهم اجعلها بردا وسلاما على عمار كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا كان عمار ممن عمر قلبهم بالإيمان، وهو هاجر هجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ومات شهيدا فرضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي امتلأ إيمانا وأدرك قيمة الإيمان وأدرك روافد الإيمان وأسبابه، فراح يشخص ويصف لكل عاقل بل لكل أمة الإسلام جمعا، فيقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك أن يحتكم الإنسان في تعاملاته مع نفسه ومع ربه ومع الناس إلى إيمانه، وإذا احتكم الإنسان إلى إيمانه تربى في داخله ضمير يحرسه من الزيغ والزلل والضلال، فما أحوج الناس إلى أن يحتكموا لإيمانهم، لأن الإيمان معناه أنك تؤمن برب الأرض والسماء، وإيمانك برب الأرض والسماء معناها تستهدي في كل كلمة وفي كل خطوة في حياتك بشرع السماء. الإيمان يعني باختصار شديد أنك تؤمن برب حكيم عليم رحيم، فإذا كان هذا الرب الحكيم العليم الحليم يأمرك فلا قول لك سوى سمعا وطاعة، ولا سلوك ولا تحرك في هذه الحياة إلا سمعنا وأطعنا. وإذا كنت تؤمن بالله الحكيم العليم، وكذلك الأمة إذا كانت تؤمن بالله الحكيم العليم، فليس لها إلا أن تسترشد بهدي السماء. فإذا استرشدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهدي السماء كانت مهدية في أمرها في جميع أمورها في هذه الدنيا، وتهتدي في الآخرة إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الإنصاف من نفسك أن يكون في ضميرك ضمير حي، فتعطي الحقوق وتؤدي الواجبات، وهل الحياة كلها تقوم إلا على مجموعة من الحقوق والواجبات؟ كل منا عليه حقوق وعليه واجبات، وكل منا له حقوق وله واجبات على الآخرين. لنا حقوق، علينا حقوق لله. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، طاعة تامة في كل ما أمر به رب الأرض والسماء، وهجر تام لكل ما نهى عنه رب الأرض والسماء. هذا هو الإيمان، وهذا الإنصاف من نفسك في تعاملك مع الله. بل الإنصاف من نفسك أن تنصف نفسك فلا تعرضها للهوان والمذلة في الدنيا، ولا تعرضها لسخط الله. الإنصاف من نفسك أن تتعامل مع الناس بضمير حي، فلا تحتاج إلى أن يطالبك الناس بحقوقهم، ولا يلح عليك في أن تؤدي وتوفي ما عليك تجاههم، والحقوق لا تنتهي. وإذا عرف الناس الحقوق والواجبات وأدى كل ما عليه من الحق استقامت الحياة واستقرت، وانتهت مادة البغضاء والشحناء. لأن الإنسان يتعامل مع الناس، فإن كان له جار أو شريك أو قسيم في أرض أو في بيت أو في أي شيء من الأمور، إذا أنصف من نفسه أعطى ما عليه بغير مطالبة. فالتاجر يؤدي ما عليه ويتعامل في بيعه وشرائه برفق، ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه. والصانع يؤدي صنعته بإتقان، فلا يحتاج إلى رقابة من البشر، ويطلب أجرته برفق وإحسان، فلا يغالي في أجرة صنعته. والجار يحسن إلى جاره ويؤدي ما عليه للحقوق لجاره كما يحب أن تؤدى إليه حقوقه. والقسيم والشريك والصديق، وقس عليها، الإنصاف من نفسك أن تؤدي الأجرة للأجير من غير مطالبة، وأن تؤدي إيجار منزلك أو محلك أو حقلك بغير مطالبة وبغير إلحاف وبغير إنقاص وبغير إجحاف. الإنصاف من نفسك أن تؤدي ما عليك على الوجه التمام والوفاء والكمال، إن كنت بائعا أو تاجرا أو جارا أو غير ذلك، تؤدي من غير مطالبة ولا إلحاح. الإنصاف من نفسك أن تختصر الأمور وتؤدي ما عليك مع الله ومع الناس. إذا فعل الناس ذلك استقامت الحياة، وانتهت الخصومات والشحناء، ولا نحتاج إلى محكمة ولا إلى شكوى ولا إلى، بل تصفو النفوس من الضغينة والحقد والأجوانب السلبية. الإنصاف من نفسك أن تنزه نفسك من سلبياتها وأنانيتها وشحها. وهذه الجملة الثانية، والإنفاق من الإقتار أو مع الإقتار. إذا كان الإنسان فقيرا أو قليل المال، لكنه لا يبخل على وجوه الخير، وهذا هو الامتحان الصعب، الامتحان الذي يؤكد الإيمان وحقيقته. لأن الإيمان إذا ادعاه كل إنسان، كل يدعي أنه مؤمن، والفرق بين المؤمن الكامل والمؤمن الذي يدعي ادعاء أن المؤمن الكامل إذا طولب بحقوق الإيمان أداها. فالإنفاق في وجوه الخير برهان على كمال الإيمان، كما أن أركان الإسلام كلها تؤكد حقيقة الإيمان. إذا ادعى الإنسان إيمانا ولم يصلي، فما قيمة إيمانه وما معنى إيمانه وما حقيقة إيمانه وما الدليل على صدق إيمانه؟ إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سنته في حضور صلاة الجماعة، فما دليلك أنك تؤمن بمحمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الجماعة 5 مرات في يوم والليلة، وأمر بها وقال إنها من سنن الهدى. الإيمان له دلائله وبرهانه. إذا أردنا أن نؤكد إيماننا فلننفق في وجوه الخير. إذا طلبنا فالدنيا فيها المحرومون وفيها المريض الذي لا يجد مالا يعالج به مرضه أو مرض زوجته أو مرض ولده أو ابنته. والإنفاق في سبيل الله هو عصمة الأمة، هو الذي رفعها ونفعها. ألم تذكروا معي أن الإسلام في أوائل أيامه كان يعتمد على الجهود الذاتية، فكان القتال والأسلحة ووسائل الانتقال كلها تشترى بالمال الذي ينفق من الجهود الذاتية. لم يكن عند رسول الله بيت مال ولا خزانة، وإنما كان الإنفاق هو الذي رفع هذه الأمة وصمدت أمام أعدائها وانتصرت على أعدائها. كما أن الإنفاق من الإقتار يدل على أنك إن إنسان تثق في وعد الله أنه يعوضك خيرا مما أنفقت، تثق في الله وتحسن الظن في الله فتنفق في سبيل الله. والإنفاق من الإقتار يدل على أنك تخلصت من الشح والأنانية، والشح مهلك للأفراد والأمم. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، أن تمتنع عن الإنفاق في سبيل الله أو في وجوه الخير، وهوى متبع، أن يمضي الإنسان في حياته بحسب ما تملي عليه نفسه ولا يراعي مصلحة الغير ولا يراعي أمور الشرع، وإعجاب المرء برأيه أو بنفسه. إذا قال رأيه هو الأصوب وغيري لا يفهم فهذا معجب برأيه، وهذا أهلك نفسه ويهلك من معه. بل إن الجملة الثالثة تكمل وتحقق حقيقة الإيمان وتضمن سعادة البشرية كلها: بذل السلام للعالم. إذا أردت أن تضمن حياة آمنة مطمئنة لنفسك ترضي فيها ربك، فعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك. فإن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تقول، ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ اسمع معي، السابقون إلى ظل الله حيث تشتد الحرارة في المحشر، حيث تقترب الشمس من رؤوس العباد تكاد الرؤوس تغلي من شدة الحر، حيث يغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى ركبته، ومنهم من يبلغ عرقه إلى صرته، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حلقومه، يكاد يغرق في عرقه من شدة الحر والكرب. في هذه الأحيان هذه الأجواء تجد أناسا يسبقون إلى ظل الله. أتدرون من السابقون إلى ظل الله؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، والذين يحكمون الناس بحكمهم لأنفسهم. انظر إلى معالم الحق ومعالم الخير ومعالم الرشاد. إذا أعطوا الحق قبلوه، لا يتكاثر في قبول الحق ولا يطمع في أكثر من حقه. إذا أعطوا الحق قبلوه، أي إن كان حقا معنويا تنصحه وتقول له أنت مخطئ، ومن حق أخيك أن تفعل معه كذا وكذا، ومن حق أبيك ومن حق جارك وصديقك أن تفعل كذا، تنصحه فيقبل النصيحة لأنك تنصحه بالحق، فأنت تعطيه الحق فيقبله. وإن كان له حقا ماديا من مال أو غيره أو ريع أو غيره، تعطيه فيقنع فيقبل ويقنع ولا يطمع. إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه. الإنصاف من نفسك يعطي الحق بغير إلحاف ولا إلحاح. إذا سئل الحق شهادة حق قالها، كلمة حق يقولها، أموال أو أمتعة أو غير ذلك، أو إيجار أو أجرة أو معاملة بالإحسان مع الزوجة أو الجار أو الغير أو الشريك أو الصديق، بلوه يعطيه بغير تردد، ويحكمون للناس بحكمهم لأنفسهم، يحب للناس ما يحب لنفسه، ويحكم للناس بما يحكم لنفسه. هذا هو ميزان الحق، هذا هو ميزان العدل، هذه حقيقة الإيمان. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، هدي السماء هو نعم الهدي، وطريق السماء هو طريق الرشاد، والأمة التي تسلك هدي ربها هي الأمة الراشدة التي تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة، والعبد المؤمن الذي يمضي في طريقه على ضوء نور إيمانه، يمضي في طريق بين، في طريق واضح، غايته رضوان الله، ونهايته في جوار الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نجاح في الدنيا ونجاح في الآخرة. ألا تذكرون معي قول الله عز وجل وأنتم تحفظونه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة جامعة يكفينا أن نقرأها، ويكفينا أن نفهمها، ويكفينا أن نعمل بها، كما قال الإمام الشافعي: سورة في القرآن لو أخذ الناس بها لنفعتهم. وعملوا الصالحات في أمور الدنيا عمل متقن تام نفاع، وفي أمور الآخرة عمل يدخر يتزود به ليدخل رضوان الله في جنات النعيم. والثالثة بذل السلام للعالم، أي أن يعيش الإنسان خيرا سالما مسالما مسالما، يبذل السلام للعالم فيحييهم بتحية الإسلام، يبذل السلام للعالم فلا يتأتى منه إلا كل منفعة ومصلحة، لا يتأتى منه شر ولا أذى لغيره، لا يتأتى منه شر ولا أذى لغيره. هذا هو السلام، لا يصل إلى الناس منه إلا الخير والمصلحة والمنفعة في أمر دينهم أو دنياهم. والبذل معناها العطاء والنفع والإنفاق مما عندك من الخير، ليس من المال فقط، ولكن من المعاملة الطيبة والإحسان إلى الناس، تحسن الظن بهم وتحسن المعاملة لهم. هذا هو بذل السلام، لأن الشرور كلها تتأتى من سوء الظن أو من تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة الغير. فإذا كان يبذل السلام للعالم معناها يحب لهم ما يحب لنفسه، ويحكم لهم بما يحكم لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها: الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، ويحكمون للناس بحكمهم لأنفسهم. قواعد عامة لو أخذ الناس بها لنفعتهم ولرفعتهم. بذل السلام هذه طريقتنا وهذا شعارنا. ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة كان أول ما قال للناس: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه عبد الله بن سلام، والحديث صحيح. أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، السلام سلم على من عرفت ومن لم تعرف. أفشوا السلام، لا تكونوا شريرا، لا تأتى منك شر ولا أذى لغير، مهما كان حتى لو آذاك لا تقابل الأذى بأذى، ولا تقابل الخيانة بخيانة، ولا تقابل الغدر بغدر، إنما احرص على أن تحمي نفسك من غدر الغادرين وشر الأشرار وكيد الفجار، واحرص أن تأخذ حقك بطريقة سالمة آمنة، واحرص على أن تكون مصدر خير وأمن وسلام. لو نفذ الناس هذه الجملة وحدها لعاش الناس في تواد ومحبة، في متواد ومحبة. في الصحيحين عن أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام كلمة تقولها: السلام عليكم، السلام عليكم، عند دخول بيتك، عند لقاء أبنائك، أصدقائك، كل ما تلقاه، على من عرفت ومن لا تعرف. أفشوا السلام بينكم لتكون حياتكم آمنة مستقرة، لا ينغصها شيء من الشرور، لا حقد ولا غل ولا حسد. هذه أمة محمد، وهذه السورة التي رسمها القرآن ورسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه السورة التي طبقها عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المجتمع حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة واحدة متحابة متكاملة، فليت أمة محمد تعود إلى رشدها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وروحانا وجنات النعيم، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم السلام. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، عادوا، استووا.